وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يبايعوه على الموت او يبايعوه على الا يفروا، ووقعت بيعة الرضوان. اين كان عثمان رضي الله تعالى عنه؟ كان في مكة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اخذ بيده الشريفة وقال: وهذه عن عثمان، يعني بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لنفسه عن عثمان في غيبته. قالوا: اعتبر كأنه حاضر وله حق البيعة وله فضلها وشرفها. فكذلك ايضا من غاب عن المعركة ان كان في مصلحتها مصلحة عامة او مهمة كلفه بها الامير وقائد الجيش فهو مشارك بلا، وقد تكون مشاركته اخطر وانكى على العدو من شخص يكر ويفر في المعركة. اذا من شهدها، وهذا الذي قاله مالك هو اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بانه لا قسم الا لمن شهد او حضر المعركة. لفظ عمر من حضر، فقد يحضرها وقد يغيب عنها ولكن في مهمة لمصلحتها. اذا يحمل كلام مالك وكلام عمر رضي الله تعالى عنه ان المراد بشهد اي خرج معهم. ولذا يقولون: من خرج مع الغزاة وتجهز تجهيز الغازي ودخل ارض العدو، اللقاء غدا اللقاء بعد غد، ثم مرض وجاءت المعركة ودارت رحاها وهو طريح الفراش يرى بعينه واسمع بأذنه ولم يحرك ساكنة، يعتبر حضر المعركة او لم يحضرها؟ ها؟ شارك فيها؟ لم يشارك فيها، ولكن خرج من اجلها، حضر موقعتها، اذا يكون يعتبر حاضرا ويسهم له مع المقاتلة.